الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الاثنين 4 من شهر صفر لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في بيان هذه العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي هي في بيان ما يجب على المسلم اعتقاده، ما يجب على المسلم اعتقاده في المسائل التي بينها الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرها أهل العلم لتكون هي المعتقد الذي يجب على كل مسلم اعتقاده، وبه بإذن الله تعالى تتحقق نجاته. وقلنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى والصراط والميزان، قلنا إن الترتيب هذا يبدو أنه غير مقصود عند الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن الترتيب الصحيح هو أن الميزان قبل الصراط ثم الصراط بعد ذلك. وبينا ما يتعلق بالميزان إلى أن أتينا إلى ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالميزان، كبيان ماذا يوزن في الميزان وما الأشياء التي توزن فيه، وكيف أن الأشياء التي هي الحسنات والسيئات وهي أشياء غير محسوسة كيف يكون وزنها، وبينا ما تعلق ذلك والأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يجسد ما شاء من الأشياء فإنه يجسده، كما أن الميت يأتيه في قبره من يأتيه على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول للميت أو للمقبور: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فهذا الله تبارك وتعالى جسد عمل هذا الرجل فجعله على هذه الصورة. وكذلك الكافر نسأل الله العافية، فإنه يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. نسأل الله اللطف والمعافاة. فجسد الله تبارك وتعالى عمل هذا الميت على هذه الصورة التي وردت في الحديث، فنؤمن بها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول إن الأعمال التي كتبها الملائكة على العباد وسجلوها وسجلوا حسناتها ما كان منها من العمل الصالح سجلوا له حسناته، وما كان منه من العمل السيء سجلوا له سيئاته فإنه يكون له وزن وثقل يوم القيامة توزن به أو يوضع في الموازين. لهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الميزان الواقع هو يظهر الله تبارك وتعالى به العدل للناس يوم القيامة، وأن أعمالهم هي التي يجزون، التي يرونها ثم يجزون بها، وأن أعمالهم هي التي تثقل موازينهم أو تخفف، نسأل الله العافية، موازينهم. وهذا كله لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر ويحب إظهار العذر أمام خلقه، ويحب إظهار العدل سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى عدل كريم جل وعلا، لا يمكن أن يظلم الناس ولا يمكن أن يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، فلا يظلم الناس. فلو أنه أراد سبحانه وتعالى لميز ابتداء أهل الجنة من أهل النار، وقال أنتم في الجنة بناء على عملكم ورحمتي، وأخذ أهل النار، نسأل الله العافية، فقال أنتم في النار بناء على عدلي وعملكم، فإنه لا يمكن أن يظلم الناس شيئا. فكيف وهو سبحانه وتعالى يضع الموازين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويكون الناس يشاهدون أعمالهم ويشاهدون العدل من الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يلومون في ذلك اليوم إلا أنفسهم. بقي من المسائل المتعلقة بالوزن ما يتعلق بالكفار، فهل الكفار أو الكافر له ميزان توزن له أعماله؟ هل الكافر له ميزان توزن له أعماله؟ والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله تبارك وتعالى جعل أعمالهم التي عملوها في الدنيا، يقصد بذلك لا شك العمل الصالح الذي عملوه في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك عمل، لا يقبل من مشرك عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى نعم، أما العمل بدون إخلاص فهو مردود ابتداء على صاحبه. لهذا لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وكان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يكن ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى الله تبارك وتعالى ويعمل لذلك اليوم الذي يلقى به الله تبارك وتعالى. لهذا كل كافر، وفي الكفار من يكون يحسن إحسانا، ربما يكون إحسانا عظيما، ويكون يبذل بذلا كثيرا، ويحسن إلى فقراء وما إلى ذلك، ولكن ذلك مع الإيمان نافع، وبدون الإيمان لا ينفع، وبدون الإيمان لا ينفع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة، إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني أي عمل عمله في الدنيا من الأعمال الصالحة والتي يحبها الله تبارك وتعالى من البر والإحسان إلى الفقراء أو الإحسان إلى الناس عموما أو الإصلاح بين الناس أو ما إلى ذلك من الأعمال، فإن هذه الأعمال يجزى بها في الدنيا، أما الآخرة فليست إلا لأهل الإيمان، ليست إلا لأهل الإيمان، وهذا أمر متفق عليه لا يختلف فيه المسلمون، لا يختلف فيه المسلمون من أن الكافر لا ثواب له عند الله عز وجل، لا ثواب له عند الله عز وجل. وإن كان ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمه العباس بن عبد المطلب فقال له كما في صحيح مسلم إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه قال ما نفعت عمك أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب حتى يكون نسأل الله المعافاة في ضحضاح من نار، يعني لا يكون مثل عذاب غيره بنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامه ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسأل الله العافية مات على الكفر، لذلك ذلك الدفاع وذلك النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كنصرة ابنه علي، وليست كنصرة أخيه العباس، وليست كنصرة بقية المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل لها وزن يوم القيامة، لا يجعل لها وزن يوم القيامة، وإنما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله تبارك وتعالى من الدرك الأسفل من النار إلى مقام يكون فيه على الحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فهل لهم وزن؟ أهل العلم يقولون إن الكفار ليس لهم حسنات، ليس لهم حسنات توزن، يعني ليس لهم حسنات توضع في كفة السيئات، ليس لهم حسنات توضع في كفة السيئات، ولكن الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله تبارك وتعالى ذكر أنه لا يظلم الناس شيئا وأنه يضع الموازين للجميع، بل قال تبارك وتعالى عن الكفار أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا يتحقق لهم بالميزان شيء من المقابلة، لأن كفة السيئات راجحة وكفة الحسنات خفيفة، فلا يوجد عندهم شيء يوضع في كفة الحسنات. لهذا يقول أهل العلم إن الكافر إذا كان له صلة أرحام ومعاساة وما إلى ذلك فإنها تجمع وتوضع في ميزانه، غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها، يعني أن الكفر والشرك بالله عز وجل لا يجعل لشيء وزنا مقابله، يعني لا يجعل لحسنة وزنا، فلذلك نسأل الله العافية يخف ميزانه ولا يكون له وزن. فلهذا إذا قيل إنه توزن حسناته فمعنى ذلك أنه يحضر ميزانه، فليس له حسنات توضع، ليس له حسنات توضع، وإنما في الحقيقة هو يأتي ليرى الميزان فلا يجد له حسنات، ولذا يخف ميزان حسناته ويجعل ويثقل نسأل الله العافية ميزان سيئاته، فيتضح له نسأل الله العافية هلاكه بذلك. فإذا الكافر كونه يحضر الميزان أو كونه يوزن أو كونه لا يظلم الناس الله تبارك وتعالى الناس شيئا ويحقق للناس كلهم العدل والميزان، يحقق للناس العدل والميزان ويجعل الناس سواسية في مشاهدة وزن أعمالهم، كل ذلك لا يمنع أن يحضر الميزان ويوضع سيئاته في كفة، وليس له حسنات فتطيش كفة السيئات الحسنات وتثقل نسأل الله العافية كفة السيئات، فيكون بذلك واضح الهلاك ظاهر الخسران، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم هناك بقية مسألة، ما المقدار الذي ترجح به الحسنات أو السيئات؟ يعني إذا قلنا إن الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، فما مقدار ما ترجح به كفة الحسنات أو نسأل الله العافية كفة السيئات؟ أهل العلم يقولون إنه مهما يعني كان الفارق بين في كفة الميزان ولو كان أقل قليل أو مثقال ذرة فترجح الحسنات بالسيئات، فإنه بذلك تتحقق نجاته، فإنه بذلك تتحقق نجاته، ولو رجحت السيئات بسيئة فإنه نسأل الله العافية يتحقق هلاكه. فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. وهذا معنى في الحقيقة الوزن، وأن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا بالنسبة، لا شك أن الخلود بالنسبة للكفار، أما أهل الإيمان والذين جاءوا بالتوحيد وماتوا على التوحيد فهؤلاء تحسب لهم سيئاتهم وتحسب لهم حسناتهم، ولو دخلوا النار فإنهم سيدخلونها دخولا ليس فيه ليس هو دخول الخالدين، وإنما هو في الحقيقة دخول محدود أو مقيد بفترة الله تبارك وتعالى أعلم بها، لا نتحدث عن طولها وعن قصرها، وإنما الله تبارك وتعالى سيخرجهم يوما من الأيام من النار. نسأل الله لنا وللمسلمين أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يقينا النار وقربها وحرها، وأن يثقل موازيننا بما يعني نسعد به في آخرتنا يوم نلقاه جل وعلا. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى والصراط والميزان كما سبق ذكره من كلامه، وقلنا إن الميزان مقدم على الصراط، لهذا يعني الحديث سيكون عن الصراط. والصراط هو المقصود به في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى والصراط، يعني ونؤمن بالصراط الذي هو من الأحداث التي تكون يوم القيامة، وهو من الأحداث الخطيرة والعظيمة، بل هو يعني من أرهب ما يكون من الأحداث، لأن الناس لأن الصراط كما ثبت في الحديث وسيأتي ذكره هو جسر يجعله الله تبارك وتعالى على ظهر جهنم، وهذا الجسر يمر عليه الذين يقصدون الجنة، يمرون عليه ويكون مرورهم من فوق النار، إلى الجنة، وذلك لا شك مرعب غاية الإرعاب ومخيف غاية الخوف، وهذا بالنسبة لمن يعني يكون له أعمال يرجو بها النجاة يوم القيامة. أما نسأل الله العافية الكفار فإنهم يحشرون إلى جهنم، فإذا جاءوا إلى الصراط نسأل الله العافية يتساقطون في النار، يتساقطون في النار. والصراط كما يعني هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة هو جسر جعله الله تبارك وتعالى على ظهر جهنم، يكون المرور منه إلى الجنة، يكون المرور منه إلى الجنة. فمن أراد الله تبارك وتعالى نجاته فإنه يمر من فوق الصراط إلى الجنة، فإنه يمر من فوق الصراط إلى الجنة. والأدلة على الصراط كثيرة في السنة وعديدة في الواقع. أما القرآن الكريم فإن أهل العلم يذكرون في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية هي الآية الواضحة التي تكلم عنها أهل العلم في أنها المقصود بها الصراط، وإن كان أهل العلم يختلفون في المقصود بالورود هنا وهو قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واختلف أهل العلم في معنى الورود في هذه الآية، الذي يهمنا من ذلك القول بأن المقصود بها بالورود هنا هو ركوب الصراط، ركوب الصراط والمرور على الجنة من الصراط، وأن هذا هو الورود. ولكن أهل العلم اختلفوا في هذا في المعنى، وليس كلهم يقول إن المقصود به الصراط، وإن كان ليس أحد من أهل السنة بل بإجماعهم يثبتون الصراط، ولكن يختلفون في معنى الورود في هذه الآية. فحكى أهل العلم كابن جرير والقرطبي وغيرهما حكوا عدة أقوال عن أهل العلم في معنى الورود، منها أن المقصود بالورود هنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قالوا هو الدخول، قالوا المراد بالورود الدخول، وأن الناس يدخلون النار ثم يخرج منها المؤمنون، ثم يخرج منها المؤمنون ولا تضرهم. ليس أحد منهم يقول إنهم يحترقون، يعني ليس أحد من أهل السنة يقول إنهم إذا وردوا النار يحترقون فيها ويصيبهم شرها، لا. فالواقع أنهم كلهم منهم من يقول إن المقصود بالورود الدخول، ولكنهم لا يتضررون فيها، ويخرج منها المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فيدخلها المؤمنون والكفار ثم يخرج منها المؤمنون ويبقى الكفار فيها. وهذا قول مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإن ابن جرير رحمه الله روى عنه بسنده، وغير ابن جرير رحمه الله روى هذا عن ابن عباس، أنه كان في حوار مع نافع ابن الأزرق، ونافع ابن الأزرق هذا رأس الأزارقة، مجرم من مجرمي الخوارج، ومعروف أن الخوارج يرون خلود أهل الإيمان، أو يعني خروج خلود المخالفين لهم في الواقع، يعني خاصة هؤلاء الأزارقة يرون أن المخالفين كلهم من الخالدين في النار، لأنهم لا يرون الدين إلا ما كانوا هم عليه. المهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عن ناظر أو حاور هذا نافع بن الأزرق، وكان يسأله نافع بن الأزرق، فابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله تبارك وتعالى، أو قال لنافع، أن ابن عباس قال لنافع بن الأزرق: إن الورود الوارد في هذه الآية: ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال له: إن ذلك المقصود به الدخول. قال نافع: لا، لا يقصد به الدخول، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أو ورود هو أم لا، يعني أن الله تبارك وتعالى وصف دخول أهل النار بالورود، وصف دخول أهل النار بالورود. وقال أيضا عن فرعون تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبئس الورد المورود، يعني فاعتبر أن الورود هنا هو دخول النار. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك مخرجك منها بتكذيبك. قال فضحك نافع، لأنه نسأل الله العافية من أهل الضلالة والبدعة الذين قطعوا لأنفسهم بالجنان وقطعوا لغيرهم بالنيران، نسأل الله اللطف والمعافاة. المهم من هذا هو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الورود في هذه الآية يعني الدخول، يعني الدخول. وكذلك ورد عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه بكى رضي الله تعالى عنه، فقالت له امرأته، فبكت امرأته لما رأته يبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال ابن رواحة: إني قد علمت إني وارد النار، فما أدري أناج منها أم لا، فما أدري أناج منها أم لا. فعبد الله بن رواحة يرى أيضا أن الورود هنا هو دخول النار. ولا شك حين نقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل عبد الله بن رواحة وابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيرهم، سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد كتب الله رضاه عنهم، فإن الله تبارك وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا. فالله تبارك وتعالى كتب رضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هنا المقصود بها الجنة، يعني الذين تقدم إسلامهم أو تأخر إسلامهم فكلهم يدخلون الجنة، وعبد الله بن رواحة لا شك أنه من مقدميهم، لأنه رضوان الله تعالى عليه كان القائد الثالث في معركة مؤتة، وقتل رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة شهيدا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة رفعتهم على سرر رضي الله تعالى عنه وصاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فهذا المهم من ذلك هو إثبات أو يعني هذا القول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن رواحة، وبه قال بعض أهل العلم، يعني هذا القول هو الذي رجحه القرطبي رحمه الله، وانتصر له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أما القول الثاني فهو أن الورود المقصود به المر عليها، يعني أن يمر بها مرورا، ولم يذكروا هنا الصراط، وهذا قول أيضا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي وقتادة، ولكنهم لا يستدلون به على الصراط. وقول ثالث أن المقصود بالورود هو إشراف واطلاع وقرب، يعني أن قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، بالنسبة للكفار لا شك ورودهم ورود دخول، نسأل الله اللطف والمعافاة، ولن يخرجوا منها. أما أهل الإيمان فإنهم يشرفون عليها إشرافا، فإنهم يشرفون عليها إشرافا ولا يدخلون إليها. ويستدل الذين قالوا هذا القول بقول الله تبارك وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فموسى عليه الصلاة والسلام ورد الماء ولم يدخل في الماء عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن الورود يطلق أيضا على القرب من المكان، يطلق على ماذا؟ على القرب من المكان. فيكون ورود أهل الإيمان للنار الذي قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني أن الله تبارك أن الله عز وجل قد قدر هذا بقدره السابق وكتابته السابقة وقضائه السابق جل وعلا، أن هذا هو المقدر الذي لا بد أن يكون. فالله تبارك وتعالى ينبه على هذا الأمر أنه لا بد منه، لكن هل المقصود به أن الناس يدخلون أم أن الناس يمرون أم أن الناس يريدون يعني يصلوا ولكن لا يدخلون؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. هناك قول ثالث رابع أن المراد بالورود النظر إليها في القبر، لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فقالوا إن الورود هو النظر إلى النار لأصحاب القبر أو لمن كان في القبر. وورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يري من كان من أهل الجنة يقول له انظر هذا مقعدك من النار لو أنك كفرت بالله. ويقال ثم يقال له ثم انظر إلى مقعدك من الجنة لإيمانك بالله. فيكون هذا هو معنى الورود في الآية. وبعض أهل العلم قال إن المراد بقوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها لا يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا المسلمين، إنما يقصد بذلك الكفار، إنما يقصد بذلك الكفار. والقول السادس والأخير هو أن المقصود بورود النار هو المرور على الصراط، أن المقصود بورود النار هو المرور على الصراط، وأن المؤمنين كما سيأتي في الأحاديث يمرون على الصراط وينجيهم الله تبارك وتعالى منها وأما الكفار والمنافقون نسأل الله العافية فيتساقطون في النار، نسأل الله اللطف والمعافاة، كما سيأتي الإشارة ذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن هنا في بيان أن هذه الآية على قول كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الطبري رحمه الله وغيره أن المقصود بالورود هنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أن المقصود بذلك هو المرور على الصراط، أن المقصود بذلك هو المرور على الصراط. وهذا في الحقيقة فيما أرى من أظهر الأقوال وأقواها، لأن الورود ليس على كل حال يعني الدخول. والآية التي ذكرها استدل بها أهل العلم الذين قالوا إن الورود هو الإشراف على الشيء والاطلاع عليه ولا يعني دخوله، كما قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يدخل الماء وإنما وصل إليه واطلع عليه. وهذا القول قال به الطبري رحمه الله تعالى إذ يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع، يعني يرد النار الجميع المؤمنون والكفار، يرد النار الجميع المؤمنون والكفار، ثم يصدر عنها المؤمنون ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله تبارك وتعالى ويهوي فيها الكفار. وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناج مسلم ومكدس فيها، نسأل الله اللطف والمعافاة. هكذا يقول ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، هكذا يقول في تفسيره. وجعل البيهقي رحمه الله تعالى أيضا هذا القول هو الأكثر احتمالا في معنى الورود، وروى عن أهل العلم ما يثبت أن المقصود بالورود هنا الصراط. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله، وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزى به العصاة وينفى عن المتقين، يعني ليس معنى الورود هو الدخول، وإنما هو ورود يعني المرور على الصراط. وبه قال الشوكاني رحمه الله تعالى ورجحه، وهو الذي رجحه شارح الطحاوية أيضا، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم على هذا القول، وهو أن المقصود بالورود في قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أن المقصود بذلك هو المرور على الصراط، فإن المرور على الصراط هو الطريق إلى الجنة، وهو نسأل الله العافية محنة لأهل الكفر بأنه يوضع لهم صراط يظن أنهم سيتجاوزون منه إلى الجنات، فإذا بهم نسأل الله العافية يتساقطون في النيران. فهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، هي الآية الظاهرة والواضحة في هذا المعنى، وإن كان بعض العلم لا يراها كذلك، وإن كنت يعني الذي القول الأظهر والأوضح أن المقصود بها النجاة، أن المقصود بها المرور على الصراط، لأن الله تبارك وتعالى قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأما الأدلة من السنة فالأدلة كثيرة على الصراط وعلى أمور تتعلق بالصراط من ناحية صفته ومن ناحية صفة الذين يمرون عليه. ومن الأدلة على ذلك ما روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكونوا على الصراط، يكونوا على الصراط. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحشر الناس يوم القيامة لتبديل هذه الأشياء، ولا شك أن ذلك إنما يكون بعد أن يجوز الميزان، بعد أن يجوز الميزان، وبعد أن يجوز الحوض، وبعد أن يجوز أخذ الصحف بالأيمان أو بالشمائل، فإن الله تبارك وتعالى يحشرهم على ناحية الصراط ليقضي ما يقضي سبحانه وتعالى، فيبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويغيرها ليكون جزاء الناس من ناحية الجنة والنار على تلك الأراضي أو تلك الأرض أو تلك الأماكن الذي قضى الله تبارك وتعالى أن تكون فيها الجنة والنار. فهذا دليل على الصراط، وأنه يحشر الناس إليه قبل ذهابهم إلى قبل دخولهم النار وقبل ذهاب الناجين إلى الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من الحديث الدالة على الصراط، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله يعني الراوي: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني أن تحلة القسم هي قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. وورد تفصيل ما يتعلق بالصراط في أحاديث الرؤيا وأحاديث الشفاعة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أحوال الناس يوم القيامة، وأنهم يجمعهم الله تبارك وتعالى فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، هذا شك من أحد الرواة. فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني على حافة النار يضرب الصراط، يعني يكون طريقا من حافتها هذه إلى حافتها الأخرى في الجهة المقابلة، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، من يجوز يعني الصراط، نحن أولا. وهذا في الحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني أنهم آخرون زمنا ولكننا الأولين حسابا يوم القيامة، والأولين إجازة وجوازا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. فيقول عليه الصلاة والسلام فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني عند الصراط لا يتكلم إلا الرسل. ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وعد بعض أهل العلم هذه من شفاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يقومون على جنبتي الصراط يشفعون في الناس، أن الله تبارك وتعالى ينجي أهل الإيمان وينجي أهل الطاعة وينجي أهل التقوى وينجي الذين كانوا يرجون وجهه سبحانه وتعالى، ينجيهم من الوقوع في النار، لأن ذلك في ذلك اليوم يكون آخر الامتحانات التي بعدها يكون تتحقق لكل من جاز الصراط النجاة، لأنه ما بعد الصراط إلا الجنة. فلهذا يقف الرسل عليهم الصلاة والسلام على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، فانظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهؤلاء الرسل في الدنيا يهدوننا إلى الصراط المستقيم ويدعوننا إلى سبل النجاة ويحضوننا على ما فيه نجاتنا وفلاحنا ونجاحنا يوم القيامة، ويبذلون في ذلك كل طاقتهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ومع ذلك يقف في ذلك اليوم، يقف في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام مع إخوانه الأنبياء على جنبتي الصراط يحفون الناس ويدعون للناس ويسألون الله تبارك وتعالى أن يسلم الناس، يسلم أهل الإيمان وينجيهم في ذلك اليوم، يقولون اللهم سلم سلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، يقول كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يعني أن تلك الكلاليب التي تخطف الناس بأعمالهم والتي تخرج من النيران، والتي تخرج من النيران وهي على جنبتي الصراط، يسلطها الله تبارك وتعالى على من قضى عليه العذاب، فتخطف الناس بأعمالهم وهي مثل الشوك، نسأل الله اللطف والمعافاة، عظيمة القدر لا يعلم قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله نسأل الله العافية، ومنهم المخردل، ومنهم المجازى، ومنهم لا شك الناجي، يعني بعض الناس يمشي كما في الحديث الآخر يسعى على على على الصراط، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يحبو ويكبو ويخدش، ولكنه في النهاية ينجو، ومنهم نسأل الله العافية من يكردس في نار جهنم. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما جدا، وهو أن الصراط يكون على ظهر جهنم، يعني أنه يكون من جهتها التي من ناحية الناس الذين يريدون المرور، ويصل إلى الناحية الأخرى كالجسر، وأرد في الحديث أنه جسر جهنم، يعني أنه جسر يركبه الناس للمرور إلى الجنة، فطرفه من هنا وطرفه الآخر في الناحية المقابلة، ويجوزه الناس على قدر أعمالهم، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، يعني في كيفية الجواز، يعني في كيفية الجواز يجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم الذي يجوزه كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس يوم القيامة يسألون الشفاعة، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، يعني فيقوم بالشفاعة ويؤذن له، يعني فيقوم بما طلب الناس فيؤذن له بالشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم، يعني الأمانة، أداء الأمانة وصلة الرحم تقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، تقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، تدافعان عن أهلها، تدافعان عن أهلها وتدفعان عن أهلها. فتكون الأمانة يعني أداء الحقوق وأداء الأمانة لأهلها وصلة الأرحام مما يدفع الله تبارك وتعالى به، ومما يكون شافعا للإنسان يوم القيامة وقت المرور على الصراط مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح، يعني يأتي أناس يمرون كمر الريح الشديدة يعني السريعة، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني الرجل الشديد حين يسعى فإنه يكون قوي سعي سريع الركض، وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، يقول عليه الصلاة والسلام كحال الأنبياء الآخرين ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد، يعني يأتي أناس أعمالهم لا تجوز بهم، نسأل الله العافية، كحال الذين من قبلهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجد ومكدوس في النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه الأحاديث كلها تبين أن الصراط حقيقة يجعلها الله تبارك وتعالى من الحقائق التي يراها الناس يوم القيامة عيانا ويمرون عليها حقا، ويكون الناس جوازهم فيها دليل على سعادتهم ونجاتهم، وحالهم حال المرور يكون أيضا دليل على مكانتهم عند الله عز وجل ونجاتهم عنده سبحانه وتعالى. لهذا في الحديث الآخر أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصراط: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون يعني الأنبياء: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، يعني أنه تزل به الأقدام، كأنه أرض مزيتة هكذا، لا يعني تثبت عليه القدم بسهولة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين يعني من السرعة، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه أحوال الناس يوم القيامة على هذا الصراط، ويكون آخر كما قلت ما يبتلون به دون الجنة من ناحية أنهم إذا نجوا منه فلا يردهم عن الجنة شيء إلا القنطرة التي سيأتي ذكرها والتي يحبسون عليها لأجل الجزاء لمظالم كانت بينهم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وما تيسر ذكره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يجوز صراطه، يجوز ذلك الصراط كالبرق، وأن يجعلنا ووالدينا كذلك، وذرياتنا وأهلينا ومشائخنا وكل من له فضل علينا، وكذلك ولاة أمورنا، أن الله تبارك وتعالى يجوزهم ويتجاوز عنا معهم جميعا، ويجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق، وأن يحقق نجاتنا في ذلك اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.